هي اعمال ولكنها مكفرة كفرا اكبر. بقية الاعمال مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ثياب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا كفر ماذا؟ كفر عمل لا يخرج من الملة، وهكذا. فكذلك هناك نطاق عملي مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم اربع من كنا فيه كان منافقا، هذا النفاق العملي. لكن النفاق الاكبر والعياذ بالله اللي هو ايه؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، هذا والعياذ بالله النفاق الاكبر، النفاق الاعتقادي، نفاق الكفر والعياذ بالله. فقد برئ من النفاق. يقول الامام الشارح تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة، وهذا قد ذكرناه قبل ذلك وأطلنا فيه النفس. قال في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم، قبل أن ننتقل إلى هذه النقطة بقيت مسألة في تفضيل هذه المسألة، يعني لم يقل بها إلا الإمام ابن حزم. قال إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العشر المبشرين للجنة. قال إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم افضل من العشر المبشرين بالجنه. واستدل على ذلك باستدلال غريب وعجيب وهو جدير بالدراسه. قال ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في الصحيح انهن زوجات النبي في الدنيا وفي الاخره، فهن في مرتبه النبي في الدار الاخره، سيكون مع النبي عليه الصلاه والسلام، فاذا هن افضل من اي احد من الاصحاب لانهن في مرتبه الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا القول قد يكون له وجه، ولكن لو نظرت الى لوازمه والى بقيه الادله الاخرى لثبت لك بطلانه، لانه يلزم منه انهن افضل ممن من الانبياء، من جميع الانبياء، لان النبي عليه الصلاه والسلام في اعلى الدرجات فهو اعلى من جميع الانبياء والمرسلين. فاذا هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هل الامام ابن حزم ومن ياخذ بقول ابن حزم هل سيلتزم بهذا اللازم، سيلزم من هذا القول انهن افضل ممن من الانبياء؟ هذا لا يلتزم ابن حزم على ما اظن، والا هذا مناقض لاصول القطعيه، لان الانبياء وسياتي بعد ذلك نبي واحد خير من جميع الاولياء، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم اما صديقات واما اولياء، فانه لن تكون واحدة منهن في مرتبة نبي من الانبياء، في مكانة نبي من الانبياء. فهذا اول لازم من اللوازم التي تعود على كلامه بالابطال من اصله. امر ثاني، النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا اربع، ولا شك ان بقيه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم او كثير منهن لم يكملن، لانهن لم يدخلن في الاربعه، تمام؟ كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع. ثم قال وفضل عائشه على يعني النساء الاربع دول مين؟ منهن زوجه واحده للنبي صلى الله عليه وسلم، السيده خديجه وابنته فاطمه والسيده مريم والسيده اسيه، اربعه منهن زوجة واحدة. ثم قالوا وفضل عائشة على النساء كفضل الطعام على كفضل السرير على سائر الطعام. فهل السيدة عائشة فضلها على سائر النساء العالمين من لدن آدم إلى قيام الساعة، ولا يقصد أهل زمانها؟ وإلا لدخل في قوله فضلها على سائر النساء يعني آسية ومريم وخديجة وفاطمة، ولا قائل بهذا. اذا السيدة عائشة فضلها على اهل زمانها، ولا يدخل فيهن السيدة خديجة، لان خديجة ماتت قبل ذلك، والسيدة خديجة لها مكانتها اذا ولها فضل عظيم في نصرة الاسلام في بدايته في اوله، وواثت النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها وبمالها، وقفت بجواره حيث لم يكن معه احد صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. اما السيدة عائشة لها فضل يكفي انها حملت السنة المطهرة، من حملت السنة بعكس السيدة خديجة، فلكل منهن فضل الجامع مفكة. ولذلك هذا امر لا يعلمه الا رب العالمين سبحانه وتعالى من حالة الفضائل.

اذكركم الله في اهل بيتي. اذا هو يخشى على اهل بيتي من ان يتعامل معهم التعامل غير اللائق بهم، فهو هنا يريد من الناس ان يحفظوه في اهل بيتي، ان يحفظوه في قرابته صلى الله عليه واله وسلم، الا يعاملوهم المعامله غير اللائقه بهم، لان لهم حق، حق الرسول عليه الصلاه والسلام، حق الرسول في ان تقدر قرابته وان تحترم هذه القرابه والا تعاملها معامله الجاحد. الرسول صلى الله عليه وسلم قدم لكم الخير العظيم دينا ودنيا، لم يأل جهدا صلى الله عليه وسلم في ان يوصل لكم كل الخير، وكان كان حريصا عليكم وكان مشتقا عليكم وكان حنونا بكم وكان رحيما بكم، كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم ها هو محمد صلى الله عليه وسلم بفضل الله عز وجل ان ارسله اليكم وكنتم تعيشون معيشة عجيبة، كما قال الله تبارك وتعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وكانت تتخطفهم الأمم وكانوا يعيشون حياة قبلية عجيبة، كان قطع طرق وكان في خوف وكان في فقر وكان في اشياء عجيبه، والناس تخطف الاطفال ويخطفوا يقومون بخطف الحرائر ويقومون بخطف الشباب ويقومون ببيعهم كرقيق، عصابات تقوم بخطف الاطفال وتبيعهم كرقيق، ويصبح الانسان بعد ان كان حرا كزيد بن حارثه رضي الله عنه يصبح بعد ذلك عبدا رقيقا. جاء محمد صلى الله عليه وسلم فجعل هذه الامه التي كانت بهذه المساده جعلها خير أمة أخرجت للناس بفضل الله عز وجل، وجعلهم سادة للأمم، فأن ينقلبوا على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي قدم لهم الخير في الدين والدنيا سيعاملونهم معاملة لا يستحقونها، فلابد أن يقوموا بإكرام هؤلاء لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول يوصيهم وصية مودع صلى الله عليه وسلم، فيقول احفظوني في اهل بيتي، حافظوا على اهل بيتي، فيقول اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي. طبعا تكمله الحديث لم يذكره المؤلف ونحن نكمله لكم، جاء في الحديث صحيح الامام مسلم فقال له حصين الراوي، حصين يقول لزيد بن اركم فقال له ومن اهل بيته يا زيد، بيشرح بيساله طب مين اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليس نساؤه من اهل بيته؟ فقال نساؤه من اهل بيته، ولكن اهل بيته من حرم الصدقه بعده. يريد هنا زيد بن ارقم ان يوضح ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يقصد زوجاته فقط، فهذا امر متفق عليه عند الصحابه، لان القران قاله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن. فعلم من هذه الايات في سوره الاحزاب ان زوجات النبي هم اهل بيته صلى الله عليه وسلم. لكن زيد بن ارقم قال لا، ده الامر اوسع، الرسول عليه الصلاه والسلام يريد ان يذكر الامه بان تحفظ، لان الامه تتحفظ النبي في زوجاته، لان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يقول القران عنهن وازواج امهاتهم، لهم حرمة الأم، بالطبع هن كل واحدة منهن أم للمؤمنين، أم من ناحية ماذا؟ التقدير والاحترام والتبديل وعدم الزواج. لا يحل لكم ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين في قضية الزوجية، لا يجوز أن يتزوج واحد بزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا حتى لو طلقها، يعني حتى لو طلق، وهذا لم يحدث، لو طلق لن تتزوج، لانه من يتزوج وهي محرمه على رجال الامه. ثم في الاحترام والتقدير والتبجيل، لكن في المحرميه لسنا امهات ولا في الميراث، لا تورثك ولا تورثها، لا تورثها ولا تورثها، لانها ليست امك على الحقيقه. ولا في المحرميه كام الرضاعه وام النفر. ولذلك لو كان لواحده منهن ابنه يجوز لمسلم ان يتزوجها، بدليل ان عليا السيده خديجه ستكون اما له، ام ولا مش امه، وازواج امهات المؤمنين، وعلي بن ابي طالب مؤمن من المؤمنين، والسيده خديجه امه، فهل ابنتها فاطمه محرمه عليه؟ طب رقيه وام كلثوم كانتا محرمتين على عثمان بن عفان؟ لا، ولذلك تزوجها، تزوج بهما واحده بعد الاخرى. واضح الكلام؟ يبقى معنى ذلك ان ام المؤمنين في التقدير والاحترام والتبجيل وعدم جواز الزواج بهن، لكن في الميراث لسنا امهات. في المحرميه يعني هل يجوز ان تنكشف عليك كامك او امك في الرضاعه؟ لا. ولذلك قال واذا سالتموهن متاعا، مع انهم اولادهن مش كده ولا لا؟ قال واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهار لقلوبكم وقلوبهن. يبقى في المحرميه لا يجوز. هل يجوز ان تسافر معها كمحرم لها؟ لا يجوز. يبقى الامومه هنا امومه خاصه. واضح الكلام؟ امومه خاصه. فاذا هنا لما قال حسين ومن اهل بيتي يا زيد، اليس نساؤه من اهل بيتي؟ فقال نساؤه من اهل بيتي، ولكن اهل بيته المقصود في الحديث هنا، لان كل الناس سيحفظون الرسول في اهل بيته من الازواج، لكن الخطوره في من؟ في الرجال، ابناء علي، ابناء العباس، ابناء الحارث بن عبد المطلب، ابناء جعفر، ابناء عقيل. لماذا؟ لانه سيحدث صدام من اجل الصراع على السلطه. واضح الكلام؟ ولذلك قال احفظوا اهل بيتي. فهذا هو الامر الخطير اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه سيحدث، وحدث، وحدث الصراع مع علي بن ابي طالب مع بني اميه، مش حدث الصراع بعد موت عثمان بن عفان ولا لا، وحدث الاقتتال ولا ما حصلش، والحسين قتل ولا ما قتلش، وهكذا. ولذلك قال هنا، قال ولكن اهل بيته من حرم الصدقه بعده. قال ومن هم؟ من اللي حرم الصدقه؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. طبعا كل دول ولاد مين؟ لما نيجي ننظر آل علي ولاد علي مين هم؟ أولاد علي رضي الله عنه، وآل عقيل وآل جعفر كله آلاء ابناء أبي طالب، وآل العباس رضي الله عنه، وآل هنا يريد أن يبين بني هاشم، جميع بني هاشم مش كده؟ يبقى جميع بني هاشم والحارث بن عبد المطلب كما جاء في بقية الروايات. والإمام ابن القيم أطال النفس في هذا الأمر، لو أردتم أن ترجعوا إليه لكي تعرفوا من الذين حرم عليهم الصدقة في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، لما تكلم عن آل النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فارجعوا إليه. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم، حرام عليهم الصدقة، ولكن يأخذون من الايه؟ من الخمس، كما قال الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ذي القربى اللي هم مين؟ قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تحرم عليهم الصدقة، لا يجوز ان يأخذوا من الصدقة. الكلام ده كنا تكلمنا فيه واطلنا فيه النفس في تفسيرنا لقول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها في سورة التوبة، وبينا حكم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا لا يأخذون الزكاة.

قال اخبرهم انه الامام بعده. طبعا الكلام ده مش تجد في كتب السنة وانما مروا في كتب اناس خلق الله الكذب وجعل 19 فيهم كما قال شيخ الاسلام الثاني. هؤلاء الناس يتقربون الى ربهم زعموا بالكذب والعياذ بالله. واي طائفة من طوائف التي تتكلم في دين الله في هذا الزمان تجد تكذب اكثر مما تتنفس، فتعلم انهم عندهم شيء من الرب. قال وقبل ان ابين بطلان حديث الغدير هذا نبين انه يحمل في ثناياه جهل الشيعة المركب بعدم معرفتهم بمكان وزمان نزول ايات القرآن الكريم، فدعواهم ان قوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك انزلت يوم الغدير، فهذه الدعوة غير صحيحة وارجعوا اليها ارجعوا الى هذه الآية والى سبب نزولها والى ما ثبت فيها في كتب التفسير، فستجدون شيئا مختلفا تماما عما تلوكه ألسنة هؤلاء الدجاجلة. قال وسياق الآيات يشعر ببعد نزولها يوم الغدير بشأن خلافة علي رضي الله عنه، ذلك ان الآية سبقت بآيات كلها وردت في ذم اهل الكتاب وبيان استعداد معاصيهم وتعديهم حدود الله جل وعلا. قال العلامة ابن جرير عند تفسيره لقوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وبدا يقرا او يكتب أو ينقل شيئا من تفسير الامام الطبري في تفسير الايه فليرجع اليه من شيء. واما قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، فإن نزولها كان بعرفة، وحادثة الغدير كانت بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع وهو في طريقه إلى المدينة. قال ابن جرير رحمه الله ذاكرا القول الراجح في مكان ووقت نزول هذه الآية، وأولى الأقوال في وقت نزول الآية في القول الذي روي عن عمر ابن الخطاب أنها نزلت يوم عرفة يوم جمعة لصحة سند ووهن أسانيد غيره. فادعاهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عند نزولها الله اكبر على اكمال الدين واتمام النعمه ورضا الرب برسالتي وولايه علي من بعدي، فانه كما قال الالوسي من مفترياتهم وركاكه الامر شاهده على ذلك. اللي يسمع الكلام العظيم ده يعرف ما يقولش النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده كلام يعني واحد يقوله من الناس المولدين او الناس يعني متاخري الزمان، لا يقول هذا رجل بليغ. يعني لو جئت برجل بليغ من العصور السابقة لا ينطق بهذا الأسلوب. الكلام ده يقوله خطبائنا، يعني دي لغتنا احنا، لغة الصحافة مش لغة عصر الرسالة. يعني انت لو جبت اتيت برجل كالظاهر لن يتكلم بهذا الأسلوب، لو اتيت برجل كالخليل بن احمد الفريدي لن يتكلم بهذا الأسلوب. تجد كلامهم كلاما مطبوعا، في كلام مطبوع لكن في كلام ايه مغسول كما يقول مشايخنا، كلام مغسول لا قيمة له على الاطلاق. فهنا يقول الشيخ الالوسي هذا من مفترياته وركاكة الامر الركاكة شاهدة على ذلك. وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيمية ان المائدة لم ينزل منها شيء في غدير خم او بعده، لا في غدير ولا بعده، حيث قال رحمه الله فمن زعم ان المائدة نزل منها شيء في غدير خم او بعده فهو كاذب باتفاق اهل العلم كما جاء في منهاج السنة. واما لفظ حديث الغدير فقد تصدى اهل العلم من اهل السنة والجماعة لبيان درجته كما اوضحوا ما يدل عليه ما صح من لفظه من وجود. يبقى الحدوتة اللي اتحكت كلها اكاذيب باستثناء النص اللي رفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه ورود لهذه الكلمات في اسانيد اهل السنة سواء بالتصحيح او بالتضعيف، اللي هي ايه؟ من كنت مولاك عليهم مولاك. قال وعايز اوضح لكم نقطة، علماءنا ليس كعلمائنا، تجد عندنا علماء امناء. يعني هذه اللفظة صحيحة ولا غير صحيحة بصرف النظر تدل على ايه؟ ناقشها اهل العلم. ابن تيمية ضعفها وقال عن جزء منها هذا كذب،

هذه مسألة خطيرة لا يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلاما مهما. بعدين لما بتقولوا ربنا قال له ايه؟ بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. كان المفروض يقول لهم ايه؟ علي هو الخليفة بعد. لازم يكون كلام بيان لانه لا يحتمل. دي قضية خطيرة، قضية فيها دماء، فيها تطير رقاب كما رأيتم. لابد يكون كلام النبي عليه الصلاة والسلام حاسم حازم فصل ليس بالهزل. لكن قلت من كنت مولاه فعليهم مولاه. هذا الكلام لا يدل لا بدلالة المطابقة ولا التضمن ولا الالتزام على الخلافة. فيقول هنا العلماء ايه؟ قال بلى والله لو يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الامارات او السلطان لافصح لهم بذلك. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان انصح للمسلمين، فقال يا ايها الناس هذا ولي امركم والقائم عليكم من بعدي فاسمعوا له واطيعوا. والله لئن كان الله ورسوله اختار عليا لهذا الامر وجعله القائم به للمسلمين من بعدي ثم ترك عليهم امر الله ورسوله لكان علي اول من ترك امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لو كنتم بتقولوا كده فعلا وده المقصود، اذا اول واحد مدان عندكم مين؟ علي نفسه. ليه فرط في هذا الحق؟ وليه فرط في دين الله عز وجل ان كانت الامامه بهذا الاسلوب؟ وليه بعدين المشكله الخطيره؟ يعني انا عايز اسال سؤال، طيب الصحابه لماذا تركوا عليا وولوا ابا بكر؟ هل كان ابو بكر الصديق عنده من العصبيه القبليه اقوى من علي بن ابي طالب؟ ابدا. سبحان الله، يعني احنا بعد ذلك ظهر ان بني اميه اقوى. يعني لما جينا ننظر بقى للامر لما بقت المساله مساله تكافؤ قوه قبليه وجدنا ان اقوى قبيله كانت قبيله مين؟ او العائله او الاسره كانت اسره مين؟ بني اميه. لما دخل الصراع بقى بين ابن الزبير وبين مروان بن الحكم ثم بعد كده عبد الملك بن مروان اصبح الاسره التي استطاعت بقوه وبقدره ان تحوز السلطه بالقوه مين؟ ولذلك عبد الملك بن مروان اذعن له الناس بالقوه وتفوق على عبد الله بن الزبير وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. يبقى معنى ذلك لماذا ابو بكر الصديق لو كانت المساله بالقوه والعصبيه القبليه لما اخذها ابو بكر بدليل ان بعد موت ابو بكر اين اسره ابو بكر؟ اين عائله ابو بكر؟ ابو بكر الصديق هل ظل الحكم بعد الصديق في اسرته؟ ابدا. ثم انتقل الامر باختيار ابي بكر لعمر بن الخطاب بعد موت عمر وقتل عمر، هل قبل الحكم من بعده بني عدي؟ ابدا. ما اخذهاش اسره عمر بن الخطاب. ثم انتقل الامر الى الحيي عثمان بن عفان باجماع المسلمين كما قال شيخ كما قال الامام احمد بن حنبل، اجمعت الدنيا على امامه عثمان بن عفان. بعد عثمان اخذها علي بن ابي طالب. اما جعل الامر شورى كما تعلمون، جعل الامر شورى بعد عمر بن الخطاب في سته، فاختاروا عثمان بن عفان ولم يعدل احد عن عثمان الى علي. بعد عثمان لم يكن احد تشرئب عنقه الى الخلافه في وجود علي. كان ده بالترتيب ده لو كان في اتفاق اصلا بين الصحابه على ان علي ما ياخذهاش، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده في غدير حكم قبلها بايام قبل ما يموت، وقال الكلام ده في هذا الجمع العظيم. ما الذي يجعل الصحابة يتركون عليا ثم بعد ما الامر ينسى بسنين عديدة يعطونها لعلي بن ابي طالب بدون ان تكون نفسه مستشرفة لها؟ يبقى فين تواطؤ الصحابة وتكفير للصحابة الا ان كان وراء ذلك ايه؟ امر مبين من اجل تقسيم الامة ومن اجل ضرب الامة. والا لو كان علي يعلم هذا الامر الذي يقولونه عنه لماذا فرط علي بن ابي طالب في حقه؟ واين كان بنو هاشم؟ ولماذا سكت بنو هاشم على هذا الامر؟ ولماذا كان علي بن ابي طالب وزيرا لهؤلاء الخلفاء قبل ان يقوم بالخلافه هو رضي الله ثم لما آل الامر اليه ما الذي حدث؟ يعني لو نظرنا الى عصر علي بن ابي طالب، هل كان عصر علي بن ابي طالب

وحينما كسر الباب فتحت ابواب الفتن. وكل ميسر لما خلق له. نعود الى ما قلنا بصدد واقتربنا من ختم الكلام. وقال الحافظ البيهقي رحمه الله: واما حديث الموالاه فليس فيه انصح اسناده نص على ولايه علي بعدها، فقد ذكرنا من طرقه في كتاب الفضائل ما دل على مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهو انه لما بعثه الى اليمن، اسمعوا الكلام ده مهم قوي، ليه النبي قال الكلام ده وليه النبي عليه الصلاه والسلام ولما ارسله لليمن في حجه الوداع كان منتظره وجاء عليه في اثناء الحجه، مش كده ولا لا؟ جاء عليه بعليه كان في الفتره دي في اليمن، حدثت مشاكل في اليمن مع علي بن ابي طالب، وبعض الصحابه غضب منه وبعضهم ابغضه كما سياتي الان في حديث بريده. فالرسول كان يخشى على اهل بيته فاوصى الناس باهل بيته خيرا. واخدين بالكم؟ فاسمع الخبر. قال: فقد ذكرنا من طرق الحديث في كتاب الفضائل ما دل على مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهو انه لما بعثه الى اليمن كثرت الشكات عنه واظهروا بغضه، اشتكوا منه لانه حدث انه في غزوه من الغزوات ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قسم الغنيمه بشرع الله واخذ شيئا من الخمس، وكان من ضمن ما اخذ سريه جاريه جميله اخذها، فنظر اليه البعض وجدوه قد اغتسل فعلموا انه قد وطأها، فما حدث؟ غضبوا فانكروا عليه هذا الامر. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم انه اخذ اقل من حق الخمس، وهو كان مولى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا حدث شيء في نفس الصحابه، واسمعوا الى ما ذكر في كتاب المغازي في صحيح امام البخاري وبينقله الامام البيهقي الان، فاسمعوا. فبيقول ايه؟ فقد ذكرنا من طرقه في كتاب الفضائل ما دل على مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهو انه لما بعثه الى اليمن كثرت الشكات عنه واظهروا بغضه، اظهروا بغض عليه، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يذكر اختصاصه به. ده يخصني قوي، ده بنتي عنده، وعلي ده ابو رباني، وده نوح الحسن والحسين احفادي وليس لي احفاد سواه. فكانت مكانه علي عند النبي ابنه، علي كان عند النبي كابنه الاكبر، مش كده؟ فقال: فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يذكر اختصاصه به ومحبته اياه، ويحثهم بذلك على محبتي وموالاتي وترك معاداتي، فقال: من كنت وليه فعلي وليه. واضح؟ وفي بعض الروايات: من كنت مولاه فعلي مولاه. والمراد به ولاء الاسلام ومودته مش الحكم، وعلى المسلمين ان يوالي بعضهم بعضا ولا يعادي بعضهم بعضا، وهو معنى ما ثبت عن علي رضي الله عنه انه قال: والذي فلق الحبه وبرأ النسمه انه لعهد النبي الامي صلى الله عليه وسلم الي انه لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. والحديث في صحيح الامام مسلم. وفي حديث بريده اهو بقى، وفي حين شكى عليا، راح اشتكى للنبي من علي رضي الله عنه، فقال له النبي: اتبغض عليا؟ فقلت: نعم. صرخ الحديث البخاري: اتبغض عليا؟ قال فقلت بريده رضي الله عنه فقال: نعم. فقال: لا تبغضه واحببه وازدت له حبا، حبه زود حبك لي. قال بريده: فما كان من الناس احد احب الي من علي بعد قول الرسول عليه الصلاه والسلام. فاكرين كلمه عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم بين ان حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لابد وان يكون اعظم عند الانسان من حبه لنفسه التي بين جنبيه؟ فقال عمر: اني لا احبك يا رسول الله ولكن ليس اكثر من النفس التي بين جنبيه. فقال: لا يا عمر، حتى اكون ايه؟ احب اليك من نفسك التي بين جنبيك. فعاد عمر وقال: يا رسول الله، انك احب الي من نفسي التي بين. قال: الان يا عمر، هذا مثل ذاك مثلا بمثل. واخدين بالكم؟ فقال بعد كده بريده بيقول بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني